هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. نصحتني صديقتي وهي خبيرة في التغذية قائلة: أنصحك أن تأكل الفطيرة ولا تأكل الفطير. لم أفهم شيئا بالطبع، وطلبت منها أن تكرر ما قالت، فنصحتني أن آكل الفطيرة ولا آكل الفطير. فسألتها وأنا أضحك: هذا على أساس أن النساء يأكلن الفطيرة لأنها مؤنث، والرجال يأكلون الفطير لأنه مذكر؟ فضحكت هي أيضا وقالت لي: بالطبع لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لأن كلمة الفطيرة تعني الخبز الذي خبز بالزبد ونحوه، والتي جمعها فطائر. أما كلمة الفطير فهو كل ما أعجل به قبل نضجه، لذا فالفطير يمكن أن يسبب ألما في المعدة لأنه يؤكل قبل نضجه، أما الفطيرة فهي تخبز بالزبد ونحوه ويتم نضجها. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.